الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب النكاح من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. قال المؤلف: باب شروط النكاح. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب شروط النكاح. ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها، ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصبتها، من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعلنوا النكاح، رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف ونحوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط النكاح. شروط النكاح هي سبعة شروط. الشرط الأول الرضا، الرضا من الطرفين، من الزوج ومن الزوجة، حتى ولو كانت بكرا. لا يجوز أن تزوج كارهة، يجب رضاها. الشرط الثاني الولي، لا نكاح إلا بولي، كما سيأتي في كلام المؤلف. الشرط الثالث المهر، الصداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ذهب الجمهور إلى أن الصداق شرط من شروط النكاح، وذهب بعض العلماء كأبي حنيفة إلى أنه واجب فقط، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور إلى أنه شرط من شروط النكاح، وأنه يجب على الإنسان الرجل أن يدفع صداقا للمرأة، وإذا لم يسمى هذا الصداق، إذا دخل بها ولم يسمي لها صداقا، فلها مهر مثلها، فلها مهر مثلها إن كانت بكرا أو إن كانت طيبا، بحسب العرف، والعرف في ذلك يختلف، لها مهر مثلها. الشرط الثالث الصيغة. الشرط الرابع الصيغة، والصيغة هي الإيجاب والقبول، وتقدم البحث في ذلك. الشرط الخامس الإحصان، والإحصان معناه العفاف، أن يكون الرجل عفيفا محصنا، وأن تكون المرأة كذلك، لأن الزاني لا يحل للعفيفة، والزانية كذلك لا تحل للعفيف. قال الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا الشاهد، وحرم ذلك على المؤمن، حرام على المؤمن أن ينكح زانية أو أن ينكح مشركة، وحرام كذلك على المؤمنة العفيفة أن تنكح زانية أو مشركة، حرم ذلك على المؤمنين. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن الإحصان شرط من شروط النكاح. كما ذهب إليه الإمام أحمد والجماعة. الشرط السادس شاهد عدل، أن يشهد على النكاح شاهد عدل. وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن الشرط هنا الإعلان، فإذا أعلن النكاح كفى ذلك عن الشهود. وذهب الجمهور إلى أنه لا بد من الشاهدين ولو لم يتم الإعلان. الإعلان عندهم ليس بشرط مستحق، وإنما الشرط الشاهدان. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا، الإعلان هو الشرط، بل يقول إن الفرق بين النكاح والسفاح الإعلان، لأن النكاح يكون علنا يكون ظاهرا، وأما السفاح يعني الزنا والعياذ بالله يكون سرا ويكون خفيا ومكتوما. وعلى رأي ابن تيمية هذا يكون الزواج الذي يعرف اليوم بزواج المسيار يكون شرعيا أو ليس بشرعي؟ لا يكون شرعيا، لأنه يكون سرا ويكون خفية، ما في إعلان. وشيخ الإسلام رحمه الله يشترط الإعلان. وأما على رأي الجمهور الذين يقولون يكفي الشاهدان يكون شرعيا لأنه يتم بشاهدين، ولكن تؤخذ العهود والمواثيق على هذين الشاهدين أن يكتب سرا وألا يبيح ولا يظهر خبرا ولا عين ولا أثرا. سبحان الله العظيم، هذا عجيب والله. يعني هم يأتون يشهدون على النكاح، ولكن تؤخذ عليهم العهود يعني أن يكون هذا سرا وأن يكون مكتوما في النفوس أبدا ما تظهر شيئا. كيف هذا؟ والله أنا أتعجب. النكاح يعلن، النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا هذا النكاح. شيخ الإسلام رأيه في هذه المسألة رأي وجيه ورأي قوي، لأنه قريب جدا إلى السنة وإلى مقاصد الشريعة. أعلنوا هذا النكاح، إعلانه وإظهاره وإشهاره. أما أن يأتي الإنسان سرا خفية يتسلل هكذا في جنح الليل، سبحان الله العظيم، هذا شيء عجيب. ولا يعني هذا، نحن الآن لسنا في مسألة نكاح المسار يعني البث فيه أو ما حكمه، لا، وإنما هذه إشارة. طيب، الشرط السابع والأخير الكفاءة. الكفاءة، موضوع الكفاءة هذا موضوع طويل وفيه خلاف كثير وكبير بين العلماء، ولكنك إن دققت فيه رأيت أن الكفاءة على القول الصحيح في هذه المسألة أن الكفاءة تكون في أمرين اثنين فقط. أولا تكون في الدين. كيف الدين؟ المسلمة لا يكافئها إلا مسلم مثلها، إلا مسلم مثلها. وكذلك في الحرية، في الحرية فإن الحرة لا يكون الرقيق كفوا لها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما عتقت بريرة خيرها في زوجها مغيث وكان رقيقا، خيرها بين أن تبقى معه وبين أن تتركه. ولو أضفنا في الكفاءة أمرا ثالثا وقلنا الأخلاق أيضا أو العفاف، العفة، هذا أفضل، العفة أفضل، العفة، لأن الزاني ليس كفءا للمحصنة والعكس. إذن هذه شروط النكاح وهي شروط سبعة. المؤلف رحمه الله يقول في هذا الباب ولا بد فيه من رضا الزوجين، هذا هو الشرط الأول الرضا. ثم استثنى فقال إلا الصغيرة فيجبرها أبوها والأمة يجبرها سيدها. أما الأمة فالأمر فيها سهل لأنها مملوكة، ولا نطيل الكلام فيها لأنه لا إماء اليوم ولا رقيق ولا عبيد، تحرر الناس. وأما الصغيرة الحرة قال يجبرها أبوها، هذا على المذهب. واحتجوا بأن الصديق رضي الله تعالى عنه زوج عائشة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهي صغيرة، عمرها 6 سنوات. وهذا الاستدلال بهذا الدليل من العجائب، لأن الأب من هو؟ الصديق. والزوج من هو؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقياس بقية الناس على رسول الله وعلى الصديق هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. فإن الصديق زوج ابنته عائشة لأشرف خلق الله ولأكرم خلق الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يقاس به غيره من البشر من الناس. إذن هذا لا دليل فيه. والصحيح في هذه المسألة أن الأب لا يجوز له أن يجبر ابنته على النكاح، أن يجبر ابنته على النكاح ولو كانت صغيرة. ولو زوجها وهي صغيرة وهي كارهة فلها أن تذهب إلى القاضي ليفسخ نكاحها. فإن امرأة جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي بكر، امرأة، فإن امرأة بكرا المعنى أنها تزوجت وهي بكر، جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تشتكي إليه أن أباها أكرهها على النكاح، تشتكي إليه أن أباها أكرهها على النكاح، فرد النبي عليه الصلاة والسلام نكاحها، ردها. فهي دليل على أن رضا المرأة لا بد منه ولو كانت بكرا. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت عليه الصلاة والسلام، أن تسكت. الثيب تتكلم، تقول يعني موافقة أو غير موافقة، أما البكر فإنها تستحي. فإذا كيف نأخذ إذنها؟ كيف نعرف أنها راضية وأنها موافقة؟ بالسكوت، إذا سكتت. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: أن تسكت. وفي حديث آخر قال: إذنها صماتها، يعني أن تصمت. إذن هذا الحديث يدلك على أنه لا بد من رضاها ولو بالسكوت. والعوام ماذا يقولون؟ السكوت علامة الرضا، هكذا يقولون، وإن كان هذا الكلام ما هو صحيح في نظر. أحيانا السكوت ما هو دليل على الرضا دائما، والله المستعان. على كل حال الرضا لا بد منه. ولذلك المؤلف رحمه الله هنا نقل، المحقق لكتابه نقل له كلاما يرجح فيه هذا الرأي، يرجح فيه أن رضا الزوجة لا بد منه حتى ولو كانت صغيرة. قال المؤلف ابن سعدي رحمه الله في كتابه الاختيارات الجلية، قال: والصحيح أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. الحديث متفق عليه، وهذا عام للأب وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا هو الاعتبار، فإن الأب إذا كان لا يجبرها على بيع شيء من مالها، قصده هذا الاعتبار يعني هذا القياس، الاعتبار هنا بمعنى القياس يعني هذا القياس. فإن الأب إذا كان لا يجبرها على بيع شيء من مالها، فكيف يجبرها على بضعها الذي ضرر كراهتها أعظم وأضر من المال بكثير؟ ثم قال رحمه الله: ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. وكلمة لا نكاح هذه هي التي تفيد الشرطية، لا نكاح يصح ويكون شرعيا إلا بولي. وهذا الولي يشترط فيه شروط أربعة: أن يكون بالغا عاقلا ذكرا موافقا لدين المولى عليه، أن يكون هذا الولي بالغا عاقلا ذكرا، طبعا الأنثى ما تكون وليا، وأن يكون هذا الولي أيضا موافقا لدين المولى عليه. المشرك لا يكون وليا للمسلمة حتى ولو كان أباه، سبحان الله، يعني هذه امرأة مسلمة أبوها مشرك أو أبوها نصراني أو يهودي ليس وليا لها، يعني ما يتولى نكاحها، ما يتولى تزويجها. الذي يتولاه أقرب مسلم من عصباتها. إذا ما في عندها مسلم في العائلة، جميع العصبات يهود أو نصارى أو مشركون، يزوجها القاضي. طيب، هذا شروط الولي. قال: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، أبوها وإن علا يعني جدها، ثم ابنها وإن نزل. شوف الولي في النكاح على خلاف الفرائض، في الفرائض الابن يقدم على الأب، فرأيتم؟ يعني لو في مسألة عندنا فيها أب وابن، الأب في هذه الحالة يأخذ السدس فقط والباقي للابن تعصيبا. إذا الابن هنا يقدم على الأب في الفرائض، أما في ولاية النكاح لا، الأب يقدم، لأن ولاية النكاح قائمة على النصيحة وعلى كذلك الحكمة والخبرة والتجربة والتبصر في الأمور، وكذلك أن يكون الإنسان حريصا على مصلحة المرأة وأن لا يخدع. فهذا كله طبعا يكون عند كبار السن، عند الأباء والأجداد، أما الأبناء هؤلاء قد يكونوا صغار في السن، ممكن يضحك عليهم، ليسوا بأهل، يعني الأب لا شك يقدم في هذا. طيب، إذا الأب يقدم، إذا ما في أب الإبن، وإن نزل ابن الإبن. قال المؤلف: ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. الآن يأتينا ترشيد الفرائض. الأب يقدم، إذا ما في أب الجد، ما في أب ولا جد أعلى، ننزل إلى الأبناء الفروع. إذا ما في أصول ولا فروع، إذن الآن يأتينا ترتيب الفرائض. الأخ الشقيق، إذا ما في أخ شقيق، أخ لأب، إذا ما في أخ لأب، ابن أخ شقيق، ما في ابن أخ لأب، ما في عم شقيق، ما في عم لأب، ما في عم لأب، ابن عم شقيق، وهكذا إلى آخره، ترتيب الفرائض. طيب، الأخ من الأم، هذه امرأة عندها أخ من الأم، هل يكون وليا لها؟ الجواب لا، الأخ من الأم ليس من العصبات، وإنما هو من ذوي الأرحام، وكذلك الخال أيضا ليس من العصبات، من ذوي الأرحام. يعني هذه امرأة عندها خال وعندها ابن عم لأب، شوف خالها يعني أخو أمها قريب منها، وهذا ابن عمها أو ابن عمها لأب بعيد عنها. من الذي يتولى تزويجها؟ ابن العم هذا. لماذا؟ هو من عصباتها. ولذلك لو أن هذه المرأة توفيت، من يرثها؟ الخال أم ابن العم هذا؟ ابن العم هو الذي يرثها، ومن العصبات. هذا معنى قولي: ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. طيب، قال العلماء: يتولى تزويج المرأة إنكاح المرأة الولي، فإذا عدم الولي أو لم يكن أهلا للولاية، كان يكون مشركا أو كان يكون فاسقا مثلا يعضل المرأة، تسقط ولايته. قالوا: يتولى تزويجها القاضي الشرعي، القاضي الشرعي الحاكم هو الذي يزوجها، لأن الحاكم هو الولي العام. طيب، إذا عدم الولي الخاص والولي العام، هذه امرأة مسلمة في بلد، وهذا الآن كثير جدا، هذه امرأة مسلمة في بلد ليس لها ولي مسلم، أبوها وإخوانها كلهم كفار، وليس هناك أيضا قاضي شرعي، قاضي مسلم يتولى تزويجها، قال العلماء: تتخير رجلا مسلما توكله يتولى تزويجها. تتخيل رجلا فاضلا، شيخا، عالما، إمام مسجد، خطيب جمعة، يعني رجل من الأفاضل، من أفاضل المسلمين، تنيبه أن يتولى تزويجها فيقوم مقام أبيها، هو الآن أصبح وليها. إذن هذا هو الحل لهذه المشكلة التي تعرض لبعض أخواتنا المسلمات في بلاد الكفر. تكون المرأة مسلمة ما عندها ولي مسلم، أبوها كافر، إخوانها كفرة، ما في هنالك من عصباتها رجل مسلم. طيب البلد التي هي فيه بلد كفر، ما في قاضي شرعي، ما هو الحل هنا؟ يعني كما قال العلماء، اشتراط الولي في هذه الحالة، اشتراط الولي في هذه الحالة يوقف الزواج، ما في زواج، لن تتزوج امرأة إذا قلنا لابد من الولي. والأمر إذا ضاق اتسع، وما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين ما في حرج، الأمر إذا ضاق اتسع. شوفوا يعني لاحظوا القاعدة، يعني هذه المسألة من فروع هذه القاعدة. الآن الأمر ضاق جدا علينا، ما في ولي مسلم من عصاباتها، ما في قاضي شرعي، ما في حاكم شرعي، الأمر ضاق، يتسع تماما. تتخير أي رجل فاضل من المسلمين وهم كثر في البلد يتولى تزويجها. إذن أرأيتم الأمر انتقل من الضيق جدا إلى السعة، وهذه رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذه شريعته القائمة على رفع الحرج. قال الشيخ في الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. تقدم البحث في هذا الحديث والإشارة إليه. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.